Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efdalu salatu ve teslim ala seyyidil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahumme nefa'na bima 'allamtana ve 'allimna ma yanfa'una ve zidna 'ilmen ve 'amelen ve fıkhan ve edeben ve nuran fid dunya rabbil alamin. Allahumme selikal ihlas al ihlas والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم اغفر لنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا واقبلنا وانصرنا على من ظلمنا. نواصل قراءة هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية وشرح الأحاديث وشرح الأحاديث أولى من قراءتها فقط وأولى من الرواية بالإجازة فقط. فالغاية في هذا الكتاب فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها على قدر المستطاع ثم الإجازة بذلك، فيكون لديه فهم وعلم ورواية بكل الأحاديث. وصلنا للحديث 34 وفيما يخص الإجازة. فيما يخص الإجازة شرط في مدرسة بستان الصالحين، الأحاديث هذه لا يحصل على الإجازة طالب العلم إلا بمشاهدة هذه المجالس لضبط فهم هذه المعاني لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد اختبار في العقيدة الطحاوية والسلسلة موجودة في المدرسة كذلك، هذا شرط لمن يريد أن يحصل على الإجازة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع بقلب، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، أي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث له ارتباط مع أحاديث أخرى تكمل الصورة وتعطي بقية الأهمية لجميع جوانب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يرويه الإمام أبو داود في سننه رحمه الله تعالى عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه. ننتبه على الفاظ النبوية، يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا. يعني ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. هذا حديث في سنن أبي داود. في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا رزين الجهني، حدثنا أبو الرقاد قال: خرجت مع مولاي وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان رجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا، وإني لأسمعه من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير، أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. يعني سلط الله عز وجل عليكم الظلمة ويدعو الداعي ويرجو الله عز وجل فتمنع الدعوات وتمنع الجوابات. هذه الروايات طبعا هي في مسألة يعني الزهد ومسألة الوعظ، يعني ما يوجد خلاف بين علماء المحققين أنهم مقبول. مع ذلك يوجد من حفاظ العصر تكلم في هذا الحديث، وهو حافظ المغرب رحمه الله تعالى، وهو أحمد بن صديق الغماري، هو أحمد بن محمد بن صديق الغماري، وهو الحسني والأزهري رحمه الله تعالى، قال عن بعد ما تكلم بكلام كثير عن هذا الحديث وهو ما رواه الإمام السيوطي، قال: فالحديث بمجموعها صحيح فضلا عن كونه حسنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ننتقل إلى شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث. قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة. فليغيره أمر إيجاب يعني واجب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة، يعني توجد أدلة ونصوص تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم هذا الحديث يعني يحتاج إلى دقة، والفهم في هذا الحديث يحل كثير من الإشكالات، وهذا الحديث له أهمية خاصة ومهم جدا. سمعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما سوف يحل الله عز وجل العذاب للجميع، يعني لا يتكلم أحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أنه هذا شيء لا يخصني فلا يهتم إلى ذلك، وهذه مصيبة عظيمة. طيب، فقال الإمام النووي: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. النصيحة التي هي الدين، يشير إلى حديث آخر النصيحة. وقوله، قال الإمام النووي: أما قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه استشهد بهذا الجزء الإمام النووي، وهو جزء من آية في سورة المائدة الآية 105 جزء منها، فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين أي عند العلماء المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت إذا أديت عليك المطلوب، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، فأنت أديت الذي عليك، هذا ما. وإذا كان كذلك فبما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل. يعني مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه نقطة أخرى مهمة، ستأتي نقاط في غاية الأهمية، أنه عندما تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر لا يعني أنه يجب أن يتم التغيير، وإنما عليك أنك تقول هذا حرام، هذا باطل، هذا لا يجوز، وسوف يأتي تفصيل ذلك طبعا على مراتب وعلى يعني تفرعات. نعم. قال الإمام النووي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. لدينا في الشريعة الإسلامية قسم العلماء الواجبات فرض عين وفرض كفاية في كثير من الأعمال، فقالوا هذا العمل فرض عين، مثل إيش؟ الصلاة. ما معنى فرض عين؟ يعني واجب، لأن كلمة فرض وواجب نفس الشيء، نفس الدلالة، نفس المعنى، لكن أئمة الأحناف رحمه الله تعالى غايروا بين المصطلحين، بين مصطلح الفرض ومصطلح الكفاية. المهم، جمهور العلماء أنه فرض والكفاية في معنى واحد، كلمتان مترادفتان لمعنى واحد في دلالة الفقه. فرض عين أي واجب على كل عين، أي واجب على كل شخص. عين هنا يعني شخص، مسلم أو مسلمة، رجل أو امرأة، بالغ وعاقل وهو يعني محاسب ومطالب في أحكام الشريعة. فهذا يسمى فرض عين لأنه واجب على كل واحد، على كل شخص. فرض كفاية لا، هذا واجب على مجموعة، فإذا قامت هذه المجموعة بهذا العمل سقط الإثم عن الباقي. هذا معناه فرض الكفاية، أن تقوم مجموعة من المسلمين، ربما يكون واحد في قرية، يعني إذا وجد واحد في مفتي في مدينة فهذا يكفي، أسقط إيش عن الباقي. هناك حاجة لطبيبة نساء في مدينة، في مدينة معينة لا توجد طبيبة نساء، توجد حاجة ملحة إلى وجود طبيبة النساء، فهذا فرض كفاية. هنا لدينا فرض كفاية أنه نحتاج طبيبة نساء مسلمة في هذه المدينة. طيب، إذن عرفنا فرض الكفاية وفرض عين. فقال الإمام النووي إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. إذن ليس المقصود به أن كل مسلم ومسلمة عليه واجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا، هو فرض كفاية. قال إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. كلام دقيق. فهمنا فرض الكفاية أنه هي واجبات شرعية، وهذه الواجبات الشرعية تكون إما يحملها واحد أو أكثر من واحد في مدينة معينة، فإذا قام بها واحد أو أكثر سقط عن الباقي. مثل ما ضربت مثال، ليس بالضرورة مثل أنه بالعلوم الشرعية، لا، نأخذ مثال آخر مثل طبيبة النساء، طبيبة توليد للنساء، نحتاج طبيبة توليد نساء في هذه المدينة. لماذا؟ لأن كثير من النساء متعففات، أنه تقول إذا، طبعا إذا توجد طبيبة نساء فلا داعي لو الذهاب إلى طبيب توليد الرجال. فهنا فرض كفاية، فرض كفاية أنه تأتي مسلمة فتقوم بهذا العمل فتسقط ذلك عن المسلمين. طيب، قال فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج، أي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع، إذا ترك هذا الفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أي مسألة فرض كفاية أخرى، أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. كل تلك المدينة يأثمون بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الجميع في هذه المدينة قد تركوا ذلك، ووضع شرط بلا عذر، أي ليس لديهم أعذار. إذا واحد كان لديه عذر مثلا فهذا يخرج عن الإثم وإن كان في تلك المدينة. ولا خوف، أو شخص كان يخاف إذا تكلم بهذا الشيء، يعني بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، قد يعني ممكن يخسر حياته، ممكن، على حسب، يعني العلماء يتكلمون بدلالات عامة وليس بتشخيص. ثم قال الإمام النووي إنه قد يتعين، قال بمعنى الكلام هذا فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض إيش يسقط الإثم عن الجميع. قال قد يتعين، أي ينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين، يعني مثل ما يقال يصعد مرتبة أعلى، أكثر يعني خطورة وأكثر حرج، لأن فرض عين خلاص صار هذا فيه تشخيص تعيين. قال ثم أنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، يعني مثلا كان شخص في مكان وحدث منكر، وهذا المنكر لا يوجد غيره في هذا المكان، فيقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرض كفاية ومتوليه فلان وفلان في هذه المدينة وليس لي علاقة. لا، فلان وفلان لا يدرون بهذا المنكر في هذا المكان، هذا المكان مغلق. مثل إيش؟ يعني مثل شبه العلماء وذكرها منها الإمام النووي، مثلا حمام الرجال الجماعي، حمام الرجال من هم إيش يعني يتجردون إيش عن يعني عن الثياب تماما، فيجب مثلا يخرج واحد وينكر ذلك. طيب، ثم قال الإمام إنه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ولا يستطيع أن يزيل هذا المنكر غيره، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، قال العلماء رضي الله عنهم ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمن. إذن خلاصة الكلام أنه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث في الشريعة على أقسام: فرض كفاية، فرض عين. من حيث العموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، قام به بعض، قام بها واحد، سقط عن الجميع. قال هذا فرض الكفاية، ينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين الإمام النووي قال بأسباب أخرى، سبب أنه لا يعلم بهذا المنكر إلا واحد أو لا يستطيع أن يغير هذا المنكر إلا واحد. مثلا يوجد منكر في مشفى معينة، هذا يتكلم كذا، لكن من الذي يستطيع أن يغير هذا المنكر؟ مدير المشفى، من لديه سلطة، يوصلون له الشكوى وهو ينظر فيها فيغير. طيب، إذن قال ومثل إيش؟ الرجل في داره والمرأة في دارها، المرأة تشاهد فتجد أنه يوجد منكر من زوجها أو من ولدها أو من ابنتها فتسكت، وهذا ما يحدث في الآن. ماذا هذا حكمه؟ هذا لا، أنت آثم، لأن هذا فرض عين أصبح في حقك، لأن أنت في الدار لا يعلم أحد إلا أنت. أنت تراقب فتنظر يوجد منكر كبير في هذا الدار. طبعا سوف لدينا تفصيل أكثر ما هو المنكر يعني أصلا حتى نميز، لأن هذا فيه خلط في أذهان الناس وخلط عند بعض المتعصبين. ومرأة تشاهد، مرأة مؤمنة تقية صالحة تشاهد منكر، منكرا في البيت من زوجها، من ولدها، من ابنتها. توجد أفكار في زماننا أنه هذا غلط، يعني بعض من يفكر في ذلك هذا غلط، لكن أدعه يجرب الحياة وأدعها تجرب الحياة. هذه مصيبة سوداء، قول القائل يعني قول عامة الناس، مصيبة سوداء هذه، يعني لم يقل بها أحد، لا من الأنبياء ولا من الحكماء ولا من العلماء، أنه اترك ابنك يخوض ويجرب ثم هو سوف يترك. من قال لك أنه سوف يترك؟ بل سوف يغوص في الأعماق من منكر إلى منكر آخر، فهذه مصيبة كبيرة الآن يعني عند بعض الناس. طيب، قال الإمام النووي إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. طيب، من هو الذي يأمر وينهي عن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من هو؟ قال من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، يعني ليس كل واحد، وهذه إذن لدينا شروط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط في الشيء الذي هو منكر أم لا، وهذا يغيب عن كثير من الناس، ولهذا نجد تطرف ذهني وفكري، ومنه يكون إفراط وتفريط، منهم يزيد عن الحد ومنهم يقصر عن الحد. إذا كلمت أقول لك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كلمت هذا خلط في الأذهان. يقول الإمام النووي: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر ويأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، أي الشيء الذي يأمر وينهي عنه. فإن كان من الواجبات، بدأ يقسم الإمام النووي، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة، إذن قسم الواجبات والمحرمات إلى قسمين: واجب ظاهر ومحرم مشهور. ماذا يعني؟ ماذا الأئمة والعلماء مثل هؤلاء لا يتكلموا بالإنشائيات والألفاظ الجميلة مثل ما تكون الآن في البرامج التواصل؟ لا، هؤلاء يدققون بكل عبارة وكل كلمة، يجب أن تكون مطابقة علمية. قال: فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة، هذا واجب ظاهر يعني يعرفه الكثيرون، وهذا محرم مشتهر ومنتشر يعرفه الكثيرون. قال: مثل ماذا؟ قال: كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها. يعني لا تفصيل الصلاة، ليست مسألة تفصيل الصلاة وكيف صفة الصلاة وأركان وسنن الصلاة، لا، وكذلك الصيام، وإنما هو إجمالي: فعل الصلاة، فعل الصيام، فعل الزنا، فعل الخمر، اثنان من الواجبات واثنان من المحرمات، الصلاة والصيام. ضرب هذه أمثلة، يعني لا يعني أنها لا توجد غيرها، لا، هذه أمثلة من الإمام النووي: الصلاة والصيام واجب بواجب، الزنا والخمر واجب بواجب. الصلاة والصيام هذا بإجماع الأمة، أجمعت الأمة أنه واجب على كل مسلم ومسلمة بالغ إيش أن يشع ويبدأ بالصلاة، والصيام كذلك أن لا يفطر جهارا نهارا في شهر رمضان، والخمر والزنا والخمر بإجماع الأمة. ولو أنه ظهر في زماننا من يتكلمون بلسان القرآن يريد أن يجيز الخمر وشرب الخمر، الزنا والخمر من الكبائر ومن المحرمات، هذا إجماع. قال الإمام النووي: فكل المسلمين علماء، يعني كل مسلم في مسألة الصلاة وجوب الصلاة، في مسألة وجوب الصيام، في مسألة حرمة الزنا وحرمة الخمر، هو مرتبة عالم بهذه المعلومة، هو عالم. هل هو من العلماء؟ نعم هو من العلماء، لكن على هذا الحد أنه أن الصلاة واجب على كل مسلم ومسلمة بالغ، ودخل في حد التكليف كما قال العلماء في الشرع، والصيام كذلك، يعني ليس له عذر، هو ليس بمريض، كل هذه التفاصيل لا تدخل في التفرعات، نحن علينا الوجوب الإجمالي على ركن الصلاة وركن الصيام، وهي من أركان الشريعة الإسلامية، وحرمة الزنا وحرمة الخمر. طيب، قال الإمام النووي: وإن كان من دقائق الأفعال. طيب هذه لا، هذه المسألة كانت الصلاة والصيام ظاهرة وشهيرة ومعروفة. قال: وإن كان من دقائق الأفعال، لا، هذه الأمور تحتاج إلى علم أكثر، والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. إذا مسألة فيها تفصيل، ليست مسألة يا فلان أنت أراك يعني قد تركت الصلاة، الصلاة واجب عليك، هذا لكل المسلمين، كل مسلم يأمر بذلك وينهى عن شرب الخمر وينهى عن الزنا. طيب، لكن إذا مسألة دقيقة فيها تفاصيل وفيها تفرعات، وهنا أحتاج إلى إيش؟ متخصص بهذه العلوم الشرعية. ولا يحق للعامي، قال العوام، من هم العوام؟ هم الذين لم يتخصصوا بالعلوم الشرعية. كيف يتخصص بالعلوم الشرعية؟ أن يدرس مجموعة كتب على يد متخصص مجاز، لديه إجازات بذلك، ويحصل على إجازات، يعني فهم وسند. غير مقبول لا فهم ولا سند. الدراسات الأكاديمية شيء ثانوي، شيء ثانوي عند العلماء، متطلبات العصر للحصول على الوظيفة. الأصل عند العلماء أن يدرس هذا المنهج مجموعة من الكتب وأن يجاز بها ضبطا وفهما ويجاز بذلك. قال وإن كان من دقائق الأفعال، إذا كانت هذه الدقائق يعني تحتاج إلى دقة وتحديد وتشخيص، دقائق الأفعال أو الأقوال، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاشت ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، بل ذلك للعلماء. ثم أكمل الإمام النووي قال ثم العلماء، هؤلاء العلماء الذين سوف يشخصون ويحددون في هذه الأقوال والأفعال، قال ثم العلماء إنما ينكرون. طيب العلماء أين ينكرون في هذه المسائل الدقيقة؟ قال ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فلا إنكار فيه. يعني توجد مسائل فيها إجماع بين علماء الأمة في جميع، يعني جميع المدارس الأربعة الفقهية، مدارس الأربعة الفقهية، هذا إجماع بين الأمة، أجمعوا على إيش؟ على وجوب هذه المسألة، على حرمة هذه المسألة، على الكراهة، على الندب، يعني السنة مندوب إنه له، لكن هو التركيز على الواجب والحرمة. المندوب كذلك يدخل من باب الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر المكروه يعني ليس باللازم، ليس بواجب، لكن يفضلون ينبهوا لأنه ربما هذا المكروه يجره ويسحبه إلى إيش؟ إلى أعلى أو إلى غاية الأدنى وهو الحرمة. قال لم يكن للعلماء مدخل فيه ولا لهم إنكار، بل ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأنه هذه تبقى مسائل اجتهادية بين الفقهاء. يعني يأتي حنبلي أراد أن يتشدد في مسألة فقال هذا حرام، أو من علماء عصرنا جعل أنه من يغمض عينيه بدعة وشبهها بعبدة الشيطان. لا، وهذا تشبيه يعني يعتبر مصيبة، يعني أنه الذي يغمض عينيه في الصلاة قربه من عبدة الأصنام، هذا يعني هذا فكر مصيبة، تشدد، تشدد عظيم، تشدد سيء. المهم إذن الاختلافات الفرعية بين هذا المجتهد وهذا المجتهد، بين هذا العالم وهذا العالم، هذا لا يعتبر فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن هذا المجتهد جاء بهذا الأدلة، جاء بهذا الفكر، فقال بإيش؟ حكم الوجوب أو حكم الندب. الآخر قال بحكم الكراهة، توجد خلاف في الأقوال، هذا يدخل في الاجتهاد، هذا لا يعرف العام، لا يدخل فيه. فيأتي العامي يأخذ مسألة فرعية من كتب الفقه، أخذها من شخص متشدد مثل ابن عثيمين، فذكر أنه في مسألة إغماض العينين في الصلاة، فهذا العامي ليس لديه علم، ليس لديه فهم في العلوم الشرعية، غير متخصص، وإن كان في أعلى مراتب الشهادات الدنيوية في العلوم الطبيعية، هذا لا يضر. مثل نقول مثلا للمهندس يرحمك الله لا تعطي علاجا ولا تنصح بعلاج للمسلمين، مثلا في الطب، أنت مهندس ولست بطبيب، لا تتكلم بالطب، يرحمك الله. كذلك نقول للطبيب يرحمك الله لا تتكلم بالعلوم الشرعية، أنت تخصصك بالعلوم إيش؟ الطبية، وأنت بارع في ذلك، وأنت ذكي في ذلك، هذا كله يعني شيء حميد. لكن إذا تكلمت بغير اختصاصك وقعت في المصائب. لماذا؟ لأنك أنت استمعت وبقيت تستمع لواحد متشدد، وجعلت الشريعة كلها منصبة تنبع عن طريق هذا الواحد. هذا لا يوجد، لا يوجد هذا الشيء أبدا. فهنا يعني ننبه على هذه المسألة الخطيرة والمهمة، لا تكن متشددا، لا تكون متعصبا، لا. المسائل الفرعية التي تحتاج إلى متخصص كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، ومما يتعلق بالاجتهاد يعني يحتاج أن يأتي بالأدلة ويعرف مسائل الاجتهاد وقواعد الاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. لا يستطيع لا يستطيع العام أن يدخل في هذا المجال ويتكلم بالاجتهاد ولا أن ينكر بذلك، لأنه ليس من العلماء، وإن سمع قولا من إيش؟ من عالم. وإن سمع قولا من عالم لن تبقى هذه المسائل الاجتهادية خلاف بين العلماء، فلا تجعلها إنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يتكلم بذلك أهل الاختصاص. قال الإمام النووي: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذ على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. كلام رائع من الإمام النووي. واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. إذا الإمام النووي المتوفى 676 من الهجرة يقول ضيع الأزمان كثيرة، ضيع الأزمان كثيرة، ما بقى إلا رسوم قليلة جدا، يعني مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يعني بقى يعني صفات قليلة جدا. فمسألة خطيرة. الإمام النووي ينبه على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها بدأت تضيع يعني زمن بعد زمن، ووصف الزمن الذي فيه والذي قبله أنه ضاعت هذه الأمور، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في زماننا يعني توجد أمور مشتركة مع الأزمنة الأخرى في مسألة ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في زماننا توجد أمور أخرى يعني فيها زيادة. كثرة التشدد، كثرة التشدد بعض الأحيان توقف لهذا المتخصص أن يتكلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه جاء واحد لا ليس له علم وليس له فهم وليس له إجازات وغير متخصص، لكن يوجد لديه إسناد مالي، إسناد مادي، إشاعة في الخبر، أصبحت فتنة. ضيع هذا المتشدد المتنطع، ضيع على المتخصصين أن يأمر بالمعروف وأنه عن المنكر بالشكل الصحيح. هذه من مصائب العصر. لماذا؟ إذا تكلم هذا المتخصص سوف يحسب على جماعة ذلك. هذه من مصائبنا. قال: وهو باب عظيم. قال الإمام النووي: وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. إذا كثر الخبث، وهذا موجود في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذ على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. ثم قال: فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره. له كلام كثير وتذكير بآيات الله تعالى للإمام النووي، وحث الدعاة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه مسألة أخرى، مع الأسف لدينا طلاب علم بعد أن شدوا الهمة وعزموا وسلكوا هذا الطريق وانتفعوا وتبين لهم الحق من الباطل وتعلموا ثم تركوا. الرجل انشغل بالحياة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الرجل انشغل واشتغل بأمور الدنيا والحياة، والمرأة اشتغلت بالمطبخ وتربية الأولاد. طيب لماذا دخلت، لماذا دخلت بهذا الاختصاص، لماذا تعلمت؟ طيب صحيح أنت انتفعت وهذا شيء جيد وهذا مطلوب، لكن أنت انتفعت أكثر من فرض العين، أكثر من ما هو مطلوب، وهذا يعني الذي يطلب زيادة فعليه أن يزكي هذه الزيادة، كما تطلب المال زيادة عن النصاب فعليك أن تدفع الزكاة، واجب عليك. وطالب العلم عندما تطلب العلم أزيد من فرض العين فعليك أن تزكي لهذا العلم. كيف تزكي؟ تزكي بالتعليم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن في زماننا المنكر منتشر على جوانب متعددة ومختلفة. جانب يتبع الإلحاد، يريد أن ييسر أمور الدين من باب أنه هذا تيسير وتسهيل وتضيع الأحكام، هو تضيع الأحكام لكن يسموه تسهيل وتيسير. جانب آخر لا، متشدد، متنطع، متطرف، تجد مسألة التكفير والبدعة تتردد في ألسنتهم لا تخلو. ومنها أكاديمية زاد، سألوني عنها مرارا وتكرارا، وهذه الأكاديمية إذا يوجد مجلس خاص بها أصلا، تفتح بين طيات الكتاب تسمع كفر بدعة كفر بدعة، مصاب. لدينا طريقان يعني نحتاج الدعاة فيها: طريق الذين يضيعون أحكام الشريعة، الحرمة يخففونها، الواجب يخففوه، لا هذا ليس بواجب، هذا ليس بحرام، يخففوه يسهلوا على الناس. جانب آخر لا، يشددون. فنحتاج من أهل الاختصاص الدعاة أن يخرجوا من صمتهم، أن يخرجوا من سكوتهم، أن يبلغوا. الآن لديكم برامج تواصل، إذا كنت تخشى على نفسك لأنك في المكان الفلاني في البلد الفلاني، افتح حساب وهمي، افتح حساب لا يدل على اسمك الكامل على صورتك، وقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت من المتخصصين على منهج العلماء أهل السنة والجماعة، على منهج علماء الأزهر، علماء العراق، علماء الشام، علماء اليمن، علماء المغرب، علماء الزيتونة وتونس، علماء الهند وباكستان وأذربيجان، علماء تركيا، إذا كنت على منهج هؤلاء فتكلم يرحمك الله، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لا تبقى ساكتا، لا تبقى ساكتا، لأنك من أهل الاختصاص. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزل لديه. يعني أولا كلما كان في تعب أكثر الأجر لك أكبر، يحث الإمام النووي طلاب العلم والمتخصصين. قال: ولا يتركه، يعني لا تترك الأمر بالمعروف وأنها منكر لشخص معين، السبب لصداقتي، أنه صديقي ولا أريد يعني أن أعلمه وأن يعني هو جاءني فرحان وأقول له لا هذا حرام. طبعا المتكلم يعرف أنه هو متخصص، يعرف أنه هذا حرام وحرام عند الإجماع، عند الإجماع أو عند الظاهر مثل ما يقول، لا يتاركه أيضا لصداقتي ومودتي ومداهنتي. يداهنه، ما معنى المداهنة؟ هو باطل لكن يوافقه لفظا ويعرف أن هذا باطل، باطل لكن وطلب الوجاهة، إذ يبقى أنه وجيه وصاحب وجهة عند هذا الشخص، وهو لا يعني الذين يتقربون لأهل السلطة، يعني كل من لديه نفوذ وقوة، مثل ما ضربت مثال مشفى فيها منكر شديد يحصل، موظف صغير يعمل في الليل يعرف هذه المسائل، لا يستطيع لأن الذين يقومون بالمنكر هم أعلى منه مرتبة، يعني خلال ساعات يرمي خارج الأسوار، يوصل الكلام لمدير المشفى، المفروض مدير المشفى يتخذ إجراء ويمنع هذا الفساد ويمنع هذا الإجرام ويمنع هذا الحرام. طيب، ودوام زف أن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقه، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها، وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته. إذا أنت كنت صديق ذلك الشخص فعليك أن تسعى أن إيش تصلح آخرته، لا فقط أنك تصلح الدنيا. نحن لدينا أصدقاء، لدينا أخوة، كل شخص يختلف حسب الأعداد، وأنا أحببت هذا الشخص ومن حبي له يعني أرجو له الخير في الدنيا والآخرة، وعندما أرجو له الخير في الدنيا والآخرة، وإذا كان هذا الشخص يعني من أهل الاختصاص سوف يعرف كيف يعطي النصيحة وكيف هي النصيحة المناسبة لهذا الشخص. لا فقط أقول له يأمر بالمعروف وينهو عن المنكر وربما جاء بفساد أكبر، لماذا؟ لأن هذا الشخص المتكلم غير ليس من أهل الاختصاص أو غير حكيم، ليس له حكم وعقل يميز. نحن عندما نقول أمر بالمعروف وينهو عن المنكر لا نريد أن ندفع إلى فساد أكبر، هذا ما قال به العلماء. قال وإن أدى ذلك إلى نقص في الدنيا وعدوه من يسعى في ذهابه أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنيا، وإنما كان إبليس عدوا لنا ولهذا وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء المؤمنين لسعي في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها، ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته ويعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم. آمين آمين آمين. ختم بعد هذه النصيحة الإمام النووي أنك صديق، هذا عندك صديق، هذا محب، يعني دخل في مجال الربا، في كارتات الربا، قال له يعني تعرف الربا هذا مجمع عند علماء المسلمين عند الأمة كلها أن الربا حرام من الكبار، لكن هو احتاج في هذا الربا لزيادة، وإذا لم يأخذه سيصيبه نقص في أو يعني ضيق في الدنيا، يعني ينبهه على ذلك كيف يخرج من الموضوع، يخرج بحكمة، المهم يبتعد عن هذا المنكر، يخرج من إيش؟ أن لا يقع في هذا المنكر أو يخرج من هذا المنكر، من هذه الكبيرة، عليه ينبه ذلك. طيب، وينبغي، قال الإمام النووي نصائح مهمة، وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. نصيحة أخرى مهمة للذين يأمرون بالمعروف والمنكر، عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يعني لا يعني أنك يعني تحتاج إلى تربية نفس، يعني تزكية نفس عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنت لست جئت لتنتقص من هذا الشخص أو تقول أنا عرفت ما عليه ما أنت عليه من إثم وتستصغره وتسيء إليه وتتكلم معه بأسلوب استصغار واستحقار. لا، ممكن أنت بهذا الكلام تدفعه إلى الأخذ بالعزة بالإثم، أنه لا يعتز بالإثم ويتشدد بالإثم. لماذا؟ لأنك أسلوبك الذي هو غير صحيح غير سليم دفعته إلى الأسوأ بدل أن تسحبه من هذا المنكر وهذه الكبيرة. إذن الأسلوب مهم جدا، والنصيحة لها وقت ولها أسلوب. ربما يتعين الوقت أن نتكلم الآن، ربما لا، الأفضل أنه لا أتكلم الآن، أصبر قليلا، أصبر، لا أتكلم الآن، لا أتكلم أمام الناس، لا أتكلم معه بأسلوب خشن وأسلوب فيه استحقار واستصغار، لا أتكلم في ذلك. هذا المتكلم يحتاج إلى تربية وتزكية نفس، لأن المتكلم ليس بمعصوم. الأنبياء هم فقط من نعتقد فيهم العصمة، غير النبي ليس بمعصوم. يعني اخشى على نفسك فالله رقيب كل ذلك. يعني عندما تتكلم لا يعني أنك لم تفعل هذه الكبيرة أنك سوف خلاص أن تكلم بها لا تقع في كبيرة أخرى. لا، نسأل الله السلامة، نسأل الله الثبات، نسأل الله الإيمان، نسأل الله التوفيق. فالذي يريد أن يتكلم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يفكر مليا بأسلوب كلامه، حتى ملامح الوجه. ربما أنت تعطي إشارات بملامح الوجه، أو أن تفكر مليا بالوقت المناسب. هل الآن ربما يوجد شخص آخر، هل يصح الآن أنه أتكلم أو يجب أن أنتظر قليلا؟ فهذه نصائح مهمة من الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفيها أخطاء كبيرة وعظيمة وتحدث عند الناس. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هو ليس منكر بإجماع العلماء، والمنكر بإجماع العلماء يسكتون عنه أو لا ينتقون الأنفاض، أو هذا يأتي سمع لشخص متطرف يأتي حاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لناس متخصصين. يعني تأدب شوية، أنت لست بمتخصص، سمعت لمتطرف تأتي لشخص متخصص له سنين طويلة فتأتي وتتفهم عليه وتتعالم عليه. هذا شيء تحتاج إلى تربية نفس، أنت لا تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تربية نفس وتزكية. إذن قال الإمام النووي: وينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، لأن المطلوب أنه يخرج هذا الرجل، تخرج هذه المرأة من هذه الكبيرة. فأن تكون برفق بكل العبارات. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فضحه وشانه. وأصبح يعني مع الأسف لدينا المنكر ويعني المصائب لدينا على يعني علنا، ومنها في برامج التواصل، ومنها في الحقيقة في العالم الحقيقي، يعني في الشوارع وكذا. ويعني لا يوجد نهي عن المنكر ولا أمر بالمعروف، ويعني توجد يعني مثلا مناسبات وأماكن حتى لا يعني لا تحل، أو لا نقول لا تحل، لا تناسب طالب العلم والشيخ المتخصص. يعني يستطيع إنسان عادي أو كذا يتكلم في برامج التواصل اللي يمنع كثير من الفجور. صاحب العمامة لا يستطيع أن يدخل هناك، لأن إذا دخل سوف يخرج له 100 متنطع يتهمونه في ذلك في دينه وعرضه. أقولها بصراحة، ربما هذا لا يعرف كثير مثل ما يقال خلف الكواليس. لا، طالب العلم يواجه تحديات كثيرة، المتخصص يواجه من جهة أهل الإلحاد، ومن جهة أخرى أهل التنطع، إفراط وتفريط. وهؤلاء ينتظرون الحق والباطل حتى يتهمونه في دينه وعرضه وكذا. لماذا؟ لمن هذا متنطع متشدد تكفيري، والآخر لا، يريد أن يبيح كل شيء كل شيء. طيب، قال الإمام النووي: أما صفة النهي ومراتبه، صفة النهي ومراتبه، تفصيل والله رائع من الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: في هذا الحديث الصحيح فليغيره بيده، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبقلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. إذن إما تغيره بالفعل، وهؤلاء يعني بالفعل لديهم سلطة في ذلك، أو يعني ليس لديه السلطة لكن وضعوا العلماء شروط. الذي يغير باليد إما لديه السلطة للتغيير، في التغيير عدة سلطة في ذلك، وإما لا، ليس لديه سلطة لكن وضعوا شروط حتى نتجنب ما هو أسوأ. وإما بالقول، القول أخف، لأن القول لا يوجد فعل، مجرد يتكلم أن هذا منكر وهذا حرام وهذا كذا، أو يكتب، هذا يعد من الكلام، يكتب في برامج التواصل، أو يرسل رسالة إلى المسؤول الفلاني الذي هو بإمكانه أن يغير هذا المنكر في المكان الفلاني، هذا كله إيش؟ كلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصله في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه، زوال به قولا كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل، يعني يقصد الأماكن التي فيها الغناء والعراة والكذا، ويريق المسكر يعني الخمر بنفسه، أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها لأصحابها. الغصوب يعني شخص غصب مال، شخص مال أو حاجة أو أي شيء، فجاء بالقوة أخذ هذا الشيء. طب لكنه هو متأكد متيقن، يعني هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل، فأخذها بالقوة ردها إلى أصحابها. طيب، أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير. ننتبه، القاضي عياض أكد على ما أكد عليه الإمام النووي، ويرفق في التغيير جهده بالجهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، إذا ذلك ادعى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح. الأفضل قال عند العلماء الذين يتولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أهل الصلاح، أهل التقوى والفضل لهذا المعنى، ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره، لكونه جانبا محميا عن سطوة الظالم. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد، هذه نقطة مهمة، يقول فإن غلب، يعني الذي سوف يقوم بالتغيير الذي يريد ينهى عن المنكر، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه، من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده، واقتصر على القول باللسان. يقول يعني هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا أن ينهي عن منكر مثل إيش؟ الخمر، فراد أن ينهي بيده. قال إذا هذا التغيير يعني بيده يسبب منكرا أشد، إذا هذا التغيير سوف يدفع إلى منكر أشد من قتله، يعني ربما هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقتل، أو يقتل شخص آخر بسبب كف يده، هنا لا يتوقف. إذن العلماء جميعا على أنه الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يكون حكيما، عليه أن يتصرف بحكمة ويتكلم بحكمة، وإذا كان هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب إلى عملية إجرامية، إلى أذى أحد، إلى كذا، لا، أنت تريد أن تكسر هذه زجاجة الخمر، لكن هذه الزجاجة إذا كسرتها سوف يتأذى فلان وفلان وفلان. لا، هنا المسألة تطورت، دخلنا في العلماء يقول لا نريد يعني لتغيير منكر نقع ايش في اشكال اخر، يصب فلان ظلم، يصب فلان عدوان، وهكذا. يقول اقتصر على القول، اذا ما استطاع يغير بيده يكتفي انه يقول هذا حرام، هذا باطل، على القول باللسان والوعظ والتخويف، إن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. كل العلماء إذا متفقون، إذا التغيير باليد يسبب أذى إلى أذى أو ربما مصائب للآخرين فلا يتوقف عن ذلك ويتكلم. إذا هذا الكلام طبعا، لأن تعرفون هذا كله كلام عام، إذا تكلم بنهي عن المنكر وهذا النهي قد يسبب بقتله أيضا، مثلا عالم وتكلم على فعل لسلطان يعني مسؤول كبير أو له سلطة كبيرة وقال هذا باطل وهذا حرام وهذا منكر، قال إذا عرف أنه سوف يقتل فكذا يستطيع أن يسكت العالم. لماذا؟ لأن هذا كلام مر سابقا بالمجالس السابقة، لأن الشريعة الإسلامية وبالقرآن أنه أجيز للكافر، قصدي المسلم، أن يكفر لينجو من الكفار. الذي يلفظ لفظ الكفر بغير اعتقاد، هنا المسألة ما يزور العلماء، يعني شخص وقع بيد كفار ظلمة قالوا له اكفر او نقتلك، فاراد اما يصبر واما ينجو، فاذا اخذ بالنجاة وتكلم تلفظ بالكفر بغير اعتقاد يعني لسانا فقط، فاجاز ذلك الشريعة. لماذا؟ لينجو من الموت. وهنا سماحة الاسلام، وهنا سماحة الاسلام، أنه المسلم إذا وقع في موقف قد يقتل به ويلفظ لفظ الكفر مثل ما أرادوا لكن بغير اعتقاد يستطيع في جواز. فالمحظورات يعني تباح في الضرورات. هنا الكلام أكد الإمام النووي والقاضي عياض رحمه الله تعالى أنه العالم أو المصلح أو الداعية إذا تكلم عن شخص مسؤول وقد يقتل بهذا السبب يستطيع أن يسكت. قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوء للآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها. إمام الحرمين. وقال الإمام وقال عنه: ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف والبحث بالمعروف البحث والتنقير والتجسس. إذن العلماء متفقون أنه التغيير المنكر أنه على الشرط أنه لا يأتي بمفسدة أعظم من هذا إيش، من مسألة الخمر. هذا واحد. والمسألة الأخرى نبه عليها أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني البحث والتنقير والتجسس، وهذا ما يحصل وحصل في زماننا وحصل في زمن الخوارج. الخوارج يبحثون وينقرون ويتجسسون وهذه مسألة مهمة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لديك ربما صار لديك شك من الشيطان ومن إبليس أو أي شيء، هل واجب عليك شرعا أن تذهب وتبحث عن هذا المسلم وتدقق وأنت لست بمسؤول عنه؟ يعني لا أنت والده ولا لست وهي ليست والدته ولا هو مسؤول مثل ما يقول في دائرته، لا إنسان ثاني له حرية، أقول أريد أن أتجسس عليه وأبحث، أنا أشك هذا أنه يفعل الكبار، هل واجب؟ لا. قال يعني إمام الحرمين: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس، وإنما استثنوا ذلك في حالات معينة، مسألة التجسس ذلك استثنوها في حالات معينة، لكن نتكلم في حالات العامة للمسلمين. وأظن يعني توضحت كثير من المسائل في هذا الحديث المبارك، هذا الحديث العظيم، هذا الحديث المهم، حديث أنه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف أنه الإمام النووي كما قرأت في أول المجلس وصف أنه منذ أزمان ضيعت هذه المسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للعلم الإمام النووي له رسالة إلى السلطان قد أرسلها وكان رفيقا، يعني طبق كل هذا الكلام الذي ينصح به المسلمين طبقها نفسه، أرسل له رسالة برفق يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، ولم يتقبل السلطان هذه الرسالة من الإمام النووي. والإمام النووي عالم، عامل، زاهد، تقي، محدث، فقيه، مجتهد، من علماء أئمة أهل السنة والجماعة، تقرأ له وأنت في غاية الاطمئنان والأمان، تأخذ منه كما تأخذ من العين النقية الباردة الطيبة. فهذا خلاصة، لم أنقل كل الكلام عن العلماء ولا أما فيما يخص هذا الحديث، لكن هذا الحديث له أهمية كبيرة، يعني فيه تقصير وفيه تشدد وتطرف وتعنت، ويحتاج المسلم إلى أن يميز ما هو واجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الأمور الإجمالية المشتهرة مثل الصلاة والصوم، هذا لا شك يعني فيها أحد، يستطيع كل مسلم ومسلمة أن يعني يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بها، مثل النهي عن الخمر، النهي عن الزنا، مثل النهي عن السفور أي ترك الحجاب تماما، هذا كل أمة الإسلام متفقة على ذلك. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.